قراءتنا لأول امتحانات ثانوية عامة بعد الثورة هيكون معنا الخبير الأمني دكتور إيهاب يوسف والخبير التربوي الدكتور حسني السيد. طبعا احنا ما ننساش برضو أبنائنا وإخواتنا وأخواتنا اللي في الثانوية الأزهرية اللي بدأت الامتحانات النهاردة. وهيكون معنا المتابعة الأستاذ سعيد شطة وكيل معهد مصر الجديدة الثانوي الأزهري. السلام عليكم. اهلا ومرحبا بك استاذ سعيد. يا ريت لو نحط مشاهدينا في صوره امتحانات الثانويه الازهريه اللي بدات النهارده، كيف كانت الامتحانات وسير اللجان والتامين لهذه اللجان؟ والله هو فضيله الامام الاكبر فضيله الشيخ الازهر طلع قرار جميل جدا جدا وريح كل الناس سواء كان طلبه او ملاحظين او حتى امن. لما هو جمع كل اللجان اللي في القرى وفي البلاد الجديده جدا جدا، كان حتى صعوبه النقل وان المراه بيوصل والطالب يوصل، جمعها كلها في المراكز الرئيسيه. يعني مثلا ايه المركز دوت، مركز مثلا على مستوى الشريعه، مثلا مركز فاووس، مركز ابو حماد، مركز ابو كبير، مركز صون الحجر، جمع كل اللجان دي في المراكز وعملها مراكز تجميع كامله، والملاحظين كلهم متجمعين في مكان واحد بطريقه منظمه جدا جدا، ويسر الامن جدا جدا. ازاي الامن يعرف يسيطر ويوفر الهدوء بالنسبه للطلبه وبالنسبه للموحدين كمان، عمليه التامين بالنسبه لهم وخصوصا بعد الثوره. نعم. حدث بقى من شغب ووجود بلطجيه بكميات مختلفه يعني. لكن الحمد لله يعني مثلا على مستوى المركز لنا اصلا منه اللي هو مركز فاووس، الامتحانات كانت على اكمل وجه والادمج كبير جدا جدا جدا في معظم اللجان بتاعت مركز فاووس عندنا. وحتى لما اتصلت وعملت اتصالات مع زمايلي اللي هي في اماكن مختلفه، احنا كلنا كنا طبعا مخضوضين مع الطلبه وموضوع الثورة والفترة اللي الطلبة قطعت فيها عن الدراسة والكلام ده كله. فبدأنا طبعا نتصل هنا يعني بصراحة في أماكن مختلفة جدا جدا وكتير جدا، الأمن مستجد جدا والطلبة مستريحة جدا جدا والامتحانات على مستوى الطالب ما عدا شكوى صغيرة حصلت. النهاردة كان الامتحان إيه يا أستاذ سعيد؟ المادة كانت إيه اليوم؟ النهاردة كان في نحو يا فندم. نحو؟ آه. فكان هي كان في شكوى خفيفة جدا جدا من بعض بس جمل الإعراب كانت انتاجيه شويه على معظم الطلبه. لكن نعم. الحمد لله رب العالمين طلبه كثيره جدا جدا برضه ابتدتها. لكن الامتحان كان في مستوى الطالب الكويس او المذاكر والمتوسط وبيخاطب كل العقول وكل المستويات. نعم. يعني النهارده 8/6 اول يوم في امتحانات الثانويه الازهريه. متى تنتهي الامتحانات؟ نعم يا فندم. تنتهي امتى امتحانات الثانويه الازهريه؟ لا الامتحانات الثانويه الازهريه حضرتك هتنتهي اصلا في نهايه بالظبط يا فندم. احنا النهارده بادئين 6 في نهايه 6 بالظبط يا فندم. عدد الناس ده 25/6 كده يا فندم بتخلص ان شاء الله 40 دقيقه يعني. تمام شكرا ليك. لانه اصلا لانه هو اتعمل نظام جديد في الامتحانات السنه دي، ان كان السنوات بنمتحن يوميا، دلوقتي بنمتحن 4 ايام في الاسبوع، والاعدادي بنمتحن يومين 2 في الاسبوع، بحيث ينظم بس ويقدر يغطي كل الكم ده الملاحظين ورؤساء الادوار والموجهين والمستشارين وهكذا يعني. يعني اذا بشكل عام قبل ما اختم مع حضرتك، ما فيش النهارده اي شكاوى من امتحانات؟ لا هو بس ما عدا فقط لغير حضرتك، هو بس كان بس الشكوى المحدوده اللي حضرتك ذكرتها كانوا بيشتكوا بس حضرتك من الاعرابات بس. نعم. الجمل العربيه اللي مطلوبه عندهم بس يعني انا كان في قناه كويسه وحلت تمام الجزئيه دي عادي خالص يعني. تمام. نسال الله التوفيق للجميع. ولا ولا بلطجه ولا الكلام ده كله. واهم شيء طالما توفر للطالب الهدوء، ده قضيه طبعا منتهيه بالنسبه للطالب. وعمل حاجه جميله جدا جدا وهو تكافؤ الفرص بقى. يعني انا ما ينفعش طالب بتاع مدينه يبقى ظبط لجيل كويس قوي وفي طالب مثلا في قريه متطرفه على جنب كده او بعيده جدا جدا والامن ومراقبتها والكلام ده كله في نسبه صعوبه شويه، وبص تلاقي فيها نسبه تسيب، فبالتالي ما عنديش تكافؤ فرص. يعني ممكن طالب يخش عندي مثلا كليه طب او صيدله او هندسه وده مش بيعبر عن مستواه. نعم. متفاجئ طبعا بشكل مش كويس. دلوقتي بتكافؤ الفرص بسم الله ما شاء الله. وطبعا بفضل فضيله الشيخ الازهر ان شاء الله رب العالمين. نعم شكرا ليك استاذ سعيد شطه وكيل معهد مصر الجديده الثانوي الازهري، ومع خالص امنيتنا ودعائنا لجميع طلبه وطالبات الثانويه الازهريه. عايزين برضو خبر كويس لمستمعينا ومشاهدينا. وزير المالية سمير رضوان أعلن الدكتور سمير رضوان النهاردة أن في 10% إضافية علاوة لأصحاب المعاشات. أعلن الدكتور سمير أن هو بيتم حاليا دراسة رفع نسبة العلاوة الخاصة التي تقررت لأصحاب المعاشات عام 2008 من 20 إلى 30% وإلغاء الحد الأقصى الذي كان مقررا لهذه العلاوة وهو 100 جنيه تحقيقا للمساواة بين هذه الفئة من المواطنين وغيرها من العاملين في الدولة. برضو من الأنباء المبشرة لجموع المشاهدين إن طبعا الحوالات الصفراء للمصريين الذين كانوا في العراق كنا اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا إنها ستصرف قريبا وسننشر قريبا إن شاء الله أو ستنشر قريبا أسماء البنوك التي ستصرف هذه الحوالات الصفراء للمصريين بالعراق. تم الاتفاق بين الوزارة والبنك المركزي على اختيار 4 بنوك لتقوم بصرف الحوالات الصفراء للمصريين عقب عودتها من العراق، وهذه البنوك هي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك العربي الإفريقي الدولي. يبقى البنك الأهلي، بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك العربي الإفريقي الدولي، في تنسيق كامل بين هذه البنوك لصرف صرف الحوالات الصفراء في جميع مناطق الجمهورية للمصريين الذين كانوا يعملون في العراق. أنا معايا الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي المعروف علشان نتكلم معاه في النقطتين دول، نقطة صرف الحوالات الصفراء ونقطة العلاوة الإضافية لأصحاب المعاشات. السلام عليكم معالي الدكتور. طيب فصل الاتصال. أستاذ جمال أهلا بيك بعد العمرة، وأول اتصال مقطوع. أرجو معاودة الاتصال بالدكتور صلاح جودة على ما أقول أخبار أخرى. في خبر بيقول حبس رئيس مباحث البدرشين 6 أشهر لاعتدائه على المستشار الشافعي. قضت محكمة جنح البدرشين برئاسة المستشار محمد حليم الأربعاء اليوم بحبس المقدم أحمد مبروك، وده كان رئيس مباحث ومركز شرطة البدرشين 6 أشهر وكفالة 600 جنيه وإلزامه ب10,001 لمدعي الحق المدني، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على المستشار وليد الشافعي. طبعا القصة دي كانت في خلال الانتخابات المزورة الأخيرة لمجلس الشعب. عاد إلينا دكتور صلاح. السلام عليكم دكتور صلاح. السلام ورحمة الله وبركاته فندم. أهلا بيك دكتور صلاح. يمكن سمعت معايا مسألة صرف الحوالات الصفراء للمصريين بالعراق، يعني الموضوع ده قديم قوي، لماذا كان هذا الأمر منسي في الفترة السابقة وكيف تم إحياؤه الآن؟ أقول لحضرتك تفضل. إحنا مفروض الحوالات المصرية دي اعتبارا من سنة 2001 المصريين اللي كانوا يعملوا في العراق وخاصة بعد الحرب في 2003 كانوا يستحقوا هذه الحوالات. اللي حصل انه النظام الشافعي اللي كان موجود ما بقاش يعمل نوع من انواع الضغط على الناس المسؤولين في العراق، وذلك علشان خاطر الولايات المتحده الامريكيه كانت عامله برنامج هناك الغذاء مقابل النفط. الولايات المتحده كانت بتاخد مستحقاتها ومستحقات العاملين معاها ومستحقات الشركات الامريكيه. اولا لو كان في نوع من انواع الضغط اللي حصل زي معظم الدول اللي كانت هناك كانت مصر صرفت الفلوس دي من 10 سنوات. النهارده حتى قيمه الفلوس اللي جت دولت الحوالات دي ليست حقوق العاملين فقط بل جزء من حقوق العاملين المصريين اللي كانوا هناك، انما كان ليهم حقوق اخرى موجوده هناك بتتمثل في ايه؟ مجموعه المستحقات بتاعتهم، مجموعه مستحقات العاملين اللي كانوا هناك، مجموعة المستحقات والمدخرات اللي كانت موجودة في العراق هناك. كل ده احنا لسه ما اتكلمناش عليه. انما لما حصلت ثورة يناير 25 يناير اللي حصل فعلا ان انواع من نوع الضغط اللي كان موجود حاليا واللي بيمارسه الراجل المحترم الدكتور نبيل العربي هو ده اللي اوجد ان مصر تاخد جزء من الفلوس بتاعتها. انما احنا عاوزين يستمر الضغط لان الفلوس دي طول ما موجوده كانت بيتم وضعها في البنوك، يعني لينا فايده على البنوك هناك زائد المستحقات بتاعه المصريين زائد الضحايا اللي تم قتلهم خلال الفتره من 88 ل 2001 في ضحايا مصريين موجودين هناك تم قتلهم. الضحايا دول مفروض ليهم استحقاقات ماليه، كل ده مفروض يتم الضغط عليه حاليا لحد الفلوس دي ما ترجع للمصريين. وده بالمناسبة ليست منا أو منها من الحكومة العراقية، بل إن ده حق بيرجع لأصحابه وراجع متأخر. يعني حق متأخر. يبقى التعامل إن ده حق راجع لأصحابه وراجع متأخر وراجع ناقص. تمام. طيب يعني سؤال إن الحمد لله إنهم جابوا لنا الفلوس ودي نوع من أنواع المنحة أو الهبة أو المنحة. لا لا لا، هو معروف إن ده حق مصري ولكنه تأخر. سؤال تاني لحضرتك، النهاردة الدكتور سمير رضوان بيقول إن في 10% علاوة إضافية لأصحاب المعاشات، أنا عايز أعرف بس هو المورد اللي هيدبر منه الدكتور سمير رضوان هذا المبلغ اللي هيكون ضخم لأصحاب المعاشات، في حين هو كان بيتكلم عن إن في مشكلة كبيرة في الاحتياطي النقدي هتواجه مصر. والله الدكتور سمير رضوان من ساعة ما جه حشرته كلنا، يعني أولا البيانات اللي بيقولها ما لا لو مسكناها كده ملهاش رابط ببعضيها. احنا النهارده من يومين كنا بنشتكي إن مفروض مصر الاحتياطي النقدي بتاعها نزل من 36 مليار دولار إلى 24 مليار دولار. هو بيقول والله العجز في الموازنة العامة 164 مليار جنيه مصري. هو مش قادر يدبر العجز غير بزيادة موارد الضرائب وزيادة الاقتراض من الخارج. طب اجي النهارده اقول انا بزود المعاشات ال 10% اللي هيقولها، طب احنا مش في حد ادنى للاجور والمعاشات قلنا عليه اللي هو والحكومه قالت ال 700 جنيه، هل هو هيزود ال 10% غير ال 700 ولا هو هيعمل المعاشات بس الزياده ال 10% والحد الادنى ال 700 مش موجود؟ كل دي اسئله مطلوب اجابات عليها واجابات فوريه. يعني انت شايف يعني ان الموضوع فيه صعوبه، يعني يبقى بيقول والله ان انا مش هقدر ادفع الحد الادنى للمعاشات 700 جنيه. طيب ازاي؟ يعني انت حضرتك شايف ان هذا التصريح هل هو تصريح يعني يعني استرضاء للشعب يعني مثلا؟ ده نوع من يا فندم، ده نوع من انواع يعني التصريحات الاستهلاكيه السياسيه كده، مسكنات سياسيه يعني. اه في موازنه 1/7 المرتبات هيبقى الحد الادنى ليها هي والمعاشات 700 جنيه. طب انا هزود ال 10% دول بناء على ايه للمعاشات؟ يعني انا طيب هرجع ازوده تاني لل 700 جنيه. صحيح، شكرا ليك دكتور صلاح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأرجو من الكنترول مراعاة جودة الصوت عند الاتصال بالضيوف. عندي خبر إن حبيب العدلي والمغربي وجرانة هيتنقلوا من عنبر الحبس لعنابر المحكوم عليهم. صرح مصدر أمني مسؤول بأنه وفقا لقانون السجون فقد تم نقل بعض رموز النظام السابق ممن صدر ضدهم أحكام قضائية، وهو كل من اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق المحكوم عليه حتى الآن بالسجن 12 سنة، والوزير أحمد المغربي المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، وزهير جرانة وزير السياحة السابق المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات. تم نقلهم جميعا من عنبر المحبوسين احتياطيا بسجن مزرعة ترى إلى عنبر المحكوم عليهم في ذات السجن. طبعا ده بعد ما ترددت عبر وسائل الإعلام أخبار متضاربة في هذا الشأن، حيث أشار اللواء منصور العسوي وزير الداخلية الحالي على هامش الاحتفال بتخريج دفعة من أمناء الشرطة في مقر الإدارة العامة لمعهد أمناء الشرطة أمس بذلك الأمر، وتناولته وسائل الإعلام بشكل متضارب، وده التصحيح بتاع الخبر. دكتور محمود الخضيري الخبير القانوني والدستوري، السلام عليكم دكتور محمود. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا بحضرتك. حضرتك شايف ان في يعني معنى لموضوع نقل الوزراء من عنابر يعني اللي مش محكوم عليهم الى عنابر المحكوم عليهم؟ ده شيء يعني مهم قوي يعني، وكله داخل لمنطوره. ده تصرف طبيعي لان المسجونين انواع، خدت بال حضرتك؟ في نوع محبوس احتياطي على ذمة قضايا وده له سجن مخصوص. وفي نوع المحكوم عليه وده له سجن مخصوص. وفي نوع الثالث اللي هو محكوم عليه بالأشغال الشاقة ده برضه له لمنات مخصوصة. خد بال حضرتك. فنقلهم كانوا هم موجودين باعتبارهم انهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضايا التي حكموا فيها. الآن حكم عليهم وأصبحوا مسجونين عاديين، فلا بد ان ينتقلوا الى السجن الذي تنفذ فيه هذه العقوبه، فده شيء طبيعي جدا جدا يحدث مع كل المتهمين. تمام. طيب يعني ليه كان في ضجه اعلاميه حول هذا الامر يعني؟ لان الناس مش فاهمه. يعني اعتقد ده نتيجه عدم فهم. طيب خلي بال حضرتك، انما هو ده انا لما سمعت بيه وسالوني قبل كده برضه ناس قلت لهم ده تصرف طبيعي من السلطه القائمه على التنفيذ. نعم معالي الدكتور، في موضوع اخر كنت عايز اسال حضرتك فيه. الحقيقه كل شويه بيطلع حد بيطالب مصر بالغاء اتفاقيه كامب ديفيد او معاهده السلام. النهارده بقى طلع واحد تاني متشدد بس يهودي بيطالب نتنياهو بالغاء معاهده السلام مع مصر وتجميد هذه المعاهده. يعني ما مدى قانونيه الغاء هذه الاتفاقيه او تجميدها؟ هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. اتفضل. الاتفاقيات الدوليه يحكمها مبدئان. المبدأ الأول هو أن يكون للدولة التي تبرم المعاهدة مصلحة في بقاء هذه المعاهدة واحترام الطرف الآخر لها. المبدأ الثاني أنه لا توجد اتفاقات أو معاهدات أبدية، كل المعاهدات والاتفاقات مؤقتة بتحقيق المصلحة للطرفين. فإذا أخلت إحدى الدول بهذه الاتفاقية يجوز للدولة الأخرى أن تتحلل منها. وبعدين يجوز إعادة النظر في هذه الاتفاقيات بعد فترة عشان لمعرفة ما إذا كانت هذه الاتفاقات تحقق ذات المصالح التي عقدت من أجلها أو لم تعد تحقق هذه المصالح. فإحنا الحقيقة بعد ما الثورة تهدأ شوية مطالبين بأن إحنا نطالب إسرائيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى أن إسرائيل عندما تعتدي على بعض البلاد العربية بتخل باتفاقية بهذه الاتفاقية، لأن إحنا بيننا وبين إخواننا جيراننا العرب في اتفاقيات دفاع مشترك والمفروض سابقة على اتفاقية كامب ديفيد. نعم. المفروض أن أي اتفاقية لاحقة عليها لا تتعارض معها، وإلا يبقى خلينا بالتزاماتنا الدولية. فهو أنا أعتقد أن اتفاقية كامب ديفيد لابد أن يعاد النظر فيها، بس مصر لسه طبعا خارجة من فترة نقاهة ما تقدرش تتكلم في هذا الموضوع، وإحنا اللي هنطالب مش إسرائيل، لأن هذه الاتفاقية لمصلحة إسرائيل أكثر من مصلحتنا إحنا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الخضيري الخبير القانوني والدستوري على هذا التوضيح. معايا الحقيقة خبر، أو مش خبر، يعني زي ما تقول تصريح قاله فريد الديب في أحد البرامج التلفزيونية ونشرته جريدة المصري اليوم ملخصا، بيقول أنا فخور بالدفاع عن الرئيس السابق ومهمتي ليست ثقيلة. والحقيقة الصورة اللي هو يعني اختاروها له في الفخر يعني اللي ظهر قدامنا في الشاشة كأنه يعني حالة من الفخر الحقيقي، يعني الفخر الشديد جدا بأنه بيدافع عن الرئيس السابق مبارك. وقال فريد الديب أن مبارك نفى جميع الاتهامات المنسوبة إليه تماما، وهي الاشتراك في قتل المتظاهرين والحصول على مبالغ مالية من حسين سالم والاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمي في تصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدني، وأنه يملك الرد عليها جميعا. وأكد الديب في موقع آخر من الحوار أن الاعتبار الأكبر لقبول الدفاع هو أن هذا الرجل قائد القوات المصرية في حرب أكتوبر التي ردت إلينا الاعتبار، أو يعني أعرف أن يقول قائد القوات الجوية مثلا أو صاحب الضربة الجوية الأولى. قال الديب أيضا أن الرئيس السابق كان حزينا للغاية وفي من ذلك وحزن أكثر عندما أحيل للمحاكمة، وأن مبارك في حالة صحية متردية ولا يستطيع أن يرد على ما يقال عنه في الصحف. وأضاف أيضا أن حديث كاتب هيكل مليء بالتشفي في الرئيس السابق والدليل حديثه غير الصحيح عن الثروة، ولذلك طلبه رئيس الكسب غير المشروع. ثم بعد ذلك قال فريد الديب أنا أشعر بفخر في دفاعي عن مبارك وألقى من الناس كل تقدير واحترام ولا أسلم الأمور إلى الشائعات والرأي العام، فالرأي العام حر في استيائه والمستاؤون هم الأعلى صوتا وليسوا الأكثر عددا، فالأكثر عددا هم الصامتون الذين لم تتح لهم وسائل حتى يعبروا عن رأيهم وهم يضربون على رؤوسهم لكي يصمتوا. وأضاف الديب من يطالبون بحق التعبير هم أنفسهم الذين يمنعون الصامتين من إبداء آرائهم. حياة الصريحات في منتهى الغرابة للمحامي الكبير فريد الديب، ولا أدري كيف يرى أن المستائين من ترفعه ودفاعه عن مبارك هم الأعلى صوتا وليس الأكثر عددا. احنا وعدناكم ان احنا هنتابع اخبار مقتل الشيخ السلفي احمد عامر القعيد. نشرت اليوم الاهرام ان المباحث القت القبض على القاتل. قالوا ان القاتل مدمن هيروين ومكث في شقة الشيخ احمد 3 ساعات بعد يعني تنفيذه لهذه الجريمة ليمسح البصمات. الحقيقة يعني ذكر في موقع جريدة الأهرام اليوم أن كشفت أجهزة الأمن بالجيزة سر غموض مقتل الشيخ أحمد محمود عامر وزوجته منى سيد في منطقة الطوابق بفيصل. أفادت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الجريمة أحد المترددين على المجني عليه ويدعى محمد الحسيني. دلت تحريات رجال المباحث واعترافات المتهم بمحضر الشرطة أنه ارتبط بعلاقة صداقة منذ سنوات بالزوج، وتبين أنه كان يتردد على زيارته بصورة دورية. وأضاف المتهم بأنه كان يصطحب زوجته، يعني المتهم محمد كان بياخد زوجته معاه في الزيارة، وأن زوجة الشيخ أحمد كانت منتقبة. وقال أنه يوم ارتكاب الجريمة تعاطيت مواد مخدرة وتوجهت لزيارة المجني عليهما، ففتحت الزوجة الباب وجلست مع الشيخ أحمد لمدة 30 دقيقة، تناولنا فيها كوبا من الشاي ثم وضعت على فمه لاصقا طبيا واعتديت عليه بالضرب عن طريق تسديد الطعنات. كما أكد المتهم أن الزوجة كانت داخل حجرتها، وقال المتهم أنه اقتحم الحجرة واعتدى على الأخت منى سيد رحمها الله ثم ذبحها من الرقبة واستولى على المشغولات الذهبية. وقال جلست في الشقة 3 ساعات، قمت بمسح البصمات من مسرح الجريمة باستخدام قطعة قماش، ثم تسللت آخر الليل إلى الخارج. معي للمتابعة الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف. السلام عليكم أستاذ ممدوح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. سمعت كل ما ذكرته عن تحريات المباحث وإلقاء القبض على محمد الحسيني المتهم حتى الآن بقتل الشيخ أحمد عامر وزوجته. تعليق حضرتك من الناحية القانونية على ما ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبداية أنا كما ذكرت حضرتك في حلقة سابقة أن التحليل الجنائي في مثل هذه الجرائم يتجه إلى شخص ممكن أن يكون مريض جنسيا، وأنا قلت الكلام ده قبل ما تظهر نتيجة التحقيق أن طريقة ارتكاب الفعلة مع شخص مريض ومعوض بهذه الطريقة ثم الدخول إلى الزوجة فيها تحليل من التحليلات الجنائية اللي يقودنا إن شخص عنده مرض جنسي أو مسألة جنسية معينة، فنريد استغلال إعاقة الفرد الموجود ثم المرأة أو الزوجة الموجودة في البيت. نعم. نظرية موجودة في التحليل في عند البحث الجنائي وأنا قلتها لحضرتك قبل كده، لكن الشاهد إن أنا أعتقد أن ما نشر ليس بكفاية، بمعنى أن الصحافة ما نشرته الصحافة هو اختزال أو أشياء مطبوخة، نحن نريد أن نعلم الحقيقة كاملة، لأن ما نشر لا يشفي العلم أو النعم في معرفة الحقيقة، وفي مساحات فاضية جدا في المعرفة فيما نشر. أنا أرضى أعز ذلك بخبرتي أن ما نشر هو عبارة عن أقوال الصحف أخذها من المباحث الجنائية ولم يأخذه مباشرة من المجني عليه. أنا كنت اليوم عند النائب العام والراجل مشكورا بيتابع القضية، هو الذي أخبرني اليوم الصبح بالقبض على المتهم والجاني، والنائب العام مساعد كان 10 فعلى التحقيقات ووصف لي ما هو موجود في التحقيقات عشان نتبين بعض المسائل، لكن لحد الظهر أو لحد يمكن قبل العصر ما المتهم لم يعرض على النيابة، ونال عام مصعب الشهر عادل قال لي ان هو يعرض كما اعتقد شريسة مسائل شيء مزيد، لكن اللي كان موجود في التحقيقات في حاجة لافتة جدا، وقال له الطب الشرعي يثبت ايه مثلا ان في شريط لاصق كبير تم وضعه على فم اخونا الشيخ احمد رحمة الله عليه، وان ما فيش فيه اثر اصابات، في اثر يعني في اثر موجود في رقبته، كان التقرير المبدئي ظن ان ده من أثر سكينة أثر ذبح. نعم. وكان في دماء شديدة جدا بجانبه، لكن بعد ذلك التحليلات بينت أن الدماء دي جاءت نتيجة كتم الفم بلاصق كبير جدا، والنفس كان فخرج دم من الأنف بكمية كبيرة، وبرضو المسألة متروكة للطب الشرعي، ما زال التقرير بتاعه النهائي لم يصدر حتى الآن، لكن الإصابات كل معظم الإصابات والبشعة جدا وشريط اللاصق كان موجود بكميه على فم ويد ورجل الزوجه رحمه الله، وضربها بطعنات شديده جدا كان موجود على الزوجه. الشاهد في المساله ان هو ينشر ان في مسروقات، المسروقات دي فيها لغز هنا ان لم ينشر في تحقيق قبل ذلك اي خبر عن المسروقات، بل قالوا ان المكان لم يسرق منه شيء، فضاع في المساله خبر عن مسروقات. لو قلنا في التحليل، لو تماشى التحليل وصدقناه، احيانا في بعض التحريات بيخفي بعض الحقائق حتى لو عمي على الجاني في التفتي. يعني احيانا بيكون عنده معلومه ان في حاجه اتسرقت او في كذا او كذا، فبيخفي عليه ان هم عرفوا امر التحقيق حتى يعمي عليه نتيجه التحقيق، او انه ضمن مساله في المسروقات دي مساله غير معروفه وغير مفهومه مع وجود اثار موجود ذهب كان في ايديها، او ربما كان في ذهب هي شايلاه في مكان غير الذهب اللي في ايديها وما عرفش ينتزع منه. دي هتبان ان التحقيق النيابه اعتقد ان هو بيتم الان واحنا بنتكلم الان مع المجني عليه، مع الجاني اسف، في النيابه. لكن انا عايز اقول لاخواننا جميعا ان انا شفت على الانترنت عدم تصديق للاخبار. انا بقول للجميع يعني فلننتظر ولنتريث تحقيق النيابه، تعهدت انها تمارس تحقيق بكل حياديه وبكل نزاهه وتبذل فيه كل اقصى جهدها، وتحقيق تشرف النائب العام شخصيا. مش هنستبعد كل شيء، لكن هننتظر ولا نسبق الاحداث، لان الجريمه بشعه جدا. وانا بودي النداء دلوقتي، انا اقول لحضرتك حاجه ان شاء الله رحلة باذن الله، انا بودي النداء للقضاء العسكري، انا بطالب بان القضاء العسكري بعد تحقيق النيابه يتولى القضيه وتحال القضاء العسكري الحكم رابع شافي يشفي غليل اذا كان ده المتهم هو الجاني الحقيقي. فانا نظر لي السيستم الاداري النظام في عمل القضاء العادي والبطء في القضاء ونظر لتراكم القضاء كتير جدا، انا بطالب القضاء العسكري اذا كان بيسمح ان تحال القضاء رايح بكره للقضاء العسكري، ان تحال هذه القضيه بعد انتهاء تحقيقات النيابه اليوم الى القضاء العسكري ليحكم فيها حكما سريعا رجعا، حتى ينهي اذا ثبت ان ذلك الجاني، حتى ينهي الاشاعات واشعر اهل الجن عليهم بالقصاص العادل والحكم العادل في هذا الجانب ان صح. لكن بعض الاخوان طرحوا بعض علامات استفهام، انا برضه من النيابه العامه بعد انتهاء التحقيق انتظر بها رسمي. مثل ما التعليق اللي نشر على صفحه الفيسبوك لاخونا الله يرحمه رحمه الله احمد الشيخ احمد وغير ذلك، وبعض الشبهات حول احنا قطب ملف الاقباط وغير ذلك. طيب انا عايز انتقل بس الملف اخر معاك يا استاذ ممدوح بعد اذنك، وانت ليك دور محوري في هذا الملف، وهو مساله قانون دور العباده. النهارده كاهن كنيسه امبابه سيربامون بيقول ان يعني قانون توحيد دور العباده ده دخل البرلمان 3 مرات وكانت نتيجته الفشل، ولكن احنا بنقول دلوقتي انه مش قانون موحد انما هو قانون معقد. ده تصريح كاهن كنيسة امبابة اليوم، وانا عارف ان انت قمت ببعض الاجراءات القانونية اليوم ضد الدكتور عصام شرف فيما يتعلق بمسألة قانون دور العبادة الموحد، يا ريت توضح لي حضرتك عملت ايه وليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لما نشر، انه نشر في عبر جرائد الاعلام وعدة وسائل الاعلام ما هو مشروع قانون دور العبادة الموحد. للاسف الشديد هذا المشروع عبارة عن مش مواد الغام متفجرة قابله للاشتعال والانفجار في اي لحظه، منهم ان هو خالف القانون الدولي وضعته على مستوى الامم المتحده الذي تحدث عن قوانين دور العباده وتكلم عن انها لابد تتناسب بين امرين، بين الكثافه والمساحه. الكثافه لما تتناسب المساحه مع الكثافه، يعني لكل مثلا فرد زي ما قالت الامم المتحده من حوالي 60 سنتي او لمتر 60 سنتيمتر بحسب كثافه السكان في المنطقه يكون لهم حق في دور العباده تحقق لهم ذلك. لكن الشاهد القانون، مشروع القانون الجديد ده اتى بالعجائب، اتى بان هو اقصى مساله المساحه والكثافه السكانيه اللي تتيح دور عباده، ووضع مساله جديده جدا، مساله كيلو متر بين كل دور عباده، 1000 متر من كل دور عباده. فدي مساله من الصعب جدا انها فرضها على المسلمين، لان المسلمين بيروحوا المسجد كل يوم 5 مرات، يعني معنى ذلك ان انا اروح المسجد 10,000 متر، رايح 1000 متر، رجع 1000 متر، رايح كيلو وجاي كيلو. فاذا كنت انا او غيري كشباب ممكن يروح، لكن الكبار السن والاطفال والمرضى وغير ذلك يريدون ان يصلوا صلاه الجماعه، انت بذلك بتشرع تشريع يحرم الناس صلاه الجماعه ولا يسهل ولا ييسر للناس. ثم ايه التصرف القانوني اللي حضرتك عملته؟ نعم، الاجراء القانوني اللي حضرتك عملته اليوم. انا عملت انذار على قد ما حضرت دكتور اسامه شرف وعرضت في هذا الإنذار الاعتراض على هذا القانون، بلغ النائب العام حول هذا المشروع بالقانون، وقدمت شكوى للمجلس الأعلى العسكري قتل المشير طنطاوي، وأنا بأمل إن هم يراجعوا هذا المشروع، لأن زي ما قلت لحضرتك دي ألغام متفجرة. لأن المسألة يعني أنا بقول في حتى يعني من عجيب جدا إن وزارة المواصلات بتعمل مسافة بين كل محطة ومحطة في اللائحة بتاعتهم مسافة 500 متر ل 600 متر حتى لا يشق على الناس الانتقال بين المحطات، إنما إحنا بنعمل قانون لما نيجي أبني مسجد أعمل المسجد بعديه ب 1000 متر علشان الناس ما تروحش تصلي في المساجد. إحنا بنعاني إن إحنا بنطلع نصلي في المساجد، وعند تشريع يخالف كل ما ورد في السنن. طب ده المسألة الأخطر من ذلك مسألة إنه أحدد إن كل دور عبادة لا تقل مساحتها عن 1000 متر. طب إحنا عندنا كمسلمين إحنا بنلم تبرعات المساجد. طب 1000 متر دي من يستطيع بنائها بسرعة وبكل قوة؟ يعني عشان نبني 1000 محتاجين إن إحنا نقعد مثلا على الأقل حاجة نلم تبرعات سنتين ثلاثة، وغيرنا ممكن يبني 1000 متر دي خلال شهر شهرين ثلاثة. فمسألة هنا يدخل فيها رأس المال بكل قوة. طب المسألة الأخطر كان في بند في القانون ده وتحت مناقض اعتراضات. البند القانون ده بيقول ان لابد مراقبه الاموال تاتي للمساجد والكنائس من قبل الجهاز المركزي. اعترض ناس في الكنيسه على مراقبه الاموال بتاعت الكنائس او بناء الكنائس. طب والله قالوا ان هنشيل البند ده. ايه المساله؟ انا عايز افهم ايه المساله؟ ايه المعيار في هذا القانون؟ يعني نحن نريد ان يعبد كل انسان ما يريد بكل طريقه بكل راحه نفسه. المسيحيين يعبدون ما يشاؤون، لكن هذا البلد فيه اعلان دستور، في دستور، في اغلبيه مسلمه، في دين اسلامي يربط هذه الاغلبيه التي تحقق في هذا الوطن بحكم القانون، بحكم الدستور، بحكم الديمقراطيه، بحكم المواطنين وحقوق الانسان في العالم. هذه الاغلبيه لها حق ان تعيش بدينها. نعم. هذا سيسبب انفجار طائفي واحتقان طائفي. معنى ان غير مثلا اديك مثال، مساله زي مساله شبرا مثلا، فقدنا فيها 100,000 مسيحي، فيها 3 مليون مسلم، وشبرا كلها 3 كيلو متر. معنى كده ان يبقى في 3 مساجد 3 كنائس. انا بدي مثال شبرا كمثال وطبقه على كل كثافه سكانيه بهذا النسبه والتناسب في القرى وفي الفلاحين وفي بحر وابي. يعني يبقى في 3 مساجد 3 كنائس، يبقى 3 مساجد ب 3 مليون و100,000 ليهم 3 كنائس. مساله لا يمكن مطلقا لاي عقل بشر ان يتقبلها. احنا مع العداله على الجميع. هم بيقولوا مساواه ومواطنه وسيادة القانون. طيب لما تيجي تطبق المساواه والمواطنه وسيادة القانون على الجميع يعترضوا لما يكون في رقابه على الاموال. طب يا سيدي العزيز، سيادة القانون معناها تحقيق العدل للناس. هل من العدل ان يبني لي مسجد ولابد يكون 1000 متر على كل كيلو متر يبني مسجد مين في اي شريعه كانت في اي عقل كان؟ ثم بعد ذلك يتحدثون عن اضطهاد وعن مظلوميه. اي مظلوميه كانت؟ وانت اذا كان انا بتكلم في مساله عشان لو اطيل عليك مساله بسيطه جدا وانا بعتبرها من الطرائف التي يعني تحزن. يعني الفاتيكان دولته كلها اللي ليه سلطه سياسيه ليه سلطه موجوده هناك 100 فدان، 100 فدان فقط. احنا عندنا دير ابو مقار مساحته 2600 فدان، دير ابو فانا 600 فدان، دير مرمينا 600 فدان. يا سيدي انتوا لكم دينكم ولكم عبادتكم كل حاجه، لكن هذه الدوله لابد يكون لها سلطان على كل مكان. هل نعم الدوله فعلا سلطان على 9000 الاسنه؟ يعني في مسائل ليها العجب. نحن مع العداله مع الجميع، مع توفير حق العباده للجميع فما يشاؤون، لكن مع العدل الاغلبيه المسلمه التي ينبغي ان تعيش بدنا في دولتها. والا احنا كده كاننا مضطهدين، ده كاننا يريدون ان يعيشونا في بلدنا، كاننا بوذيين او هندوس عايشين في مصر. نعم. شكرا لك استاذ ممدوح اسماعيل، انا بشكرك جدا على كل هذا التوضيح، واكيد هذا الموضوع سنتناوله بالتفصيل حتى يفهم المشاهد تفاصيل مشروع قانون دور العباده الموحد، ونسال الله التوفيق. موضوع ظريف كده، أذربيجان تتخلص من مبارك وسوزان. لم تتوقف عمليات إزالة اسم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان على شوارع وميادين ومباني مصر فقط، بل امتدت أيضا إلى دولة أذربيجان الواقعة في القارة الآسيوية، وهي إحدى الجمهوريات السوفيتية. كان في تمثال لمبارك في حديقة الصداقة المصرية، حطوا مكانه تمثال آخر لخطاط مصري. في حزبين سلفيين دلوقتي، الحزبان السلفيان دول يدرسان تشكيل قائمة موحدة للانتخابات. عضو مكتب السياسي لحزب الفضيلة الأستاذ خالد سعيد كشف، طبعا حزب الفضيلة ما زال تحت التأسيس، كشف أن الحزب كلف لجنة إدارية بدراسة مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب وإمكانية التحالف مع باقي الأحزاب السلفية في قائمة موحدة. بالإضافة إلى ذلك كشف أيضا أنه بيبحثوا الآن التنسيق مع حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم من الأحزاب. معنا الأستاذ خالد سعيد. طيب ما يكون معنا الأستاذ خالد سعيد عشان عايزين نناقشه في الفكرة المتعلقة بتشكيل قائمة موحدة للانتخابات بين الأحزاب السلفية. النهاردة في حادثة حصلت، مصرع عاملة وإصابة 7، أو الحقيقة أمس يعني، مصرع عاملة وإصابة 7 في وقفة احتجاجية بالمنصورة، وحصلت أيضا اشتباكات بين متظاهري مجلس الوزراء اللي كانوا معتصمين أمام مجلس الوزراء وقائد السيارات بسبب قطع الطريق. هنرجع للخبر، بس معايا الأستاذ خالد سعيد الآن على الهاتف. دكتور خالد سعيد عضو المكتب السياسي لحزب الفضيلة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو حمد. أهلا وسهلا حضرتك. في تصريحات، في تصريحات لحضرتك متعلقة بفكرة يعني التوحد مع الأحزاب السلفية الأخرى وربما أيضا حزب الحرية والعدالة الإخوان، كيف سيتم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أولا أرحب بكم وأشكركم على الاهتمام بهذه القضية، جزاكم الله خيرا. ثم أن التصريح كان كالتالي، طبعا دائما إخواننا الصحفيين وسائل الإعلام يسألون عن التنسيق مع الأحزاب الإسلامية الأخرى. أولا نقول ليس حزبا سلفيا بهذا المعنى، نحن حزب مصري يتبع القانون المصري، ذي مرجعية إسلامية، هذا الحزب ذو مرجعية إسلامية، أحب أن أؤكد على هذه الجزئية. ثانيا أنا أقول أنه من غير المعقول أن نتكلم على تنسيق في دوائر انتخابية ولم تبدأ الانتخابات بعد، يعني ليس هناك انتخابات الآن موجودة فنتكلم عن التنسيق، إنما احنا نبدأ التنسيق هناك اتفاق عليه، هناك اتفاق على مبدأ التنسيق مع الأحزاب الأخرى. مسألة القوائم وغيرها، طبعا قانون الانتخابات الجديد محير للغاية، يعني لحظة شفته يعني مش عارف زي الأغلب الناس كان مطلع على تفاصيله، هي تفاصيل حقيقة معقدة، يعني هو بيطرح ثلث القوائم الانتخابية تدخل بنظام الثلث والفردي يدخل بنظام الثلثين، ثلثين فردي وثلث قوائم، ويجوز إن القوائم الفردية يعني اللي داخلين فردي يعملوا قوائم أيضا مشتركة مع الاحتفاظ بنسبة 50% من العمال والفلاحين. هذه حزبة لو نظرت إليها ستجدها معقدة للغاية، حزبة معقدة للغاية. على أي حال إحنا بنتكلم إن مبدأ التنسيق قائم وموجود، وحصل بالفعل لقاءات للتنسيق مع بعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. أنا كنت عايز أقول يعني حضرتك قلت إن في أحزاب ذات مرجعية إسلامية، عايز أخد رأيك على تعليق أحد الإعلاميين الكبار اليوم، كان عنده ندوة في جامعة القاهرة وقال هذه الأحزاب، وفي إشارة إلى حزب الفضيلة والنور والحرية والعدالة، وربما لم يصرح باسمهم بس قال فيهم إيه، قال الأحزاب دي بتفكرني بمبارك كان بيستخدم الدين علشان يأثر على الشعب، وكان حريص على إنه يظهر في صلاة العيدين. تعليق حضرتك إيه؟ يعني طبعا هو ده جزء من الحملة الإعلامية الشرسة اللي هي بالفعل امتداد لإعلام مبارك نفسه، وهم طبعا العلمانيين كل يوم بيثبتوا ان هم حق الإقصائيين، يعني مبدأ الإقصاء عندهم ده شيء وارد، وعندي تفاصيل كثيرة في هذا الأمر اللي احنا حاولنا ننسق مع كثير من الأحزاب العلمانية من باب تبادل الرأي والتعامل الفترة الماضية، واكتشفنا طبعا ان هم غاية في الإقصائية. فيعني نقص كثير عند هذا القول بعد إذن حضرتك يا أستاذ أسامة. ادخل في الموضوع، احنا قلنا ان احنا مع يعني مبدا التنسيق متفق عليه، وحصل بالفعل لقاءات مع ناس من اصحاب المشاريع الاحزاب الاسلاميه زي حزب الجماعه الاسلاميه او اللي لسه طبعا تحت الانشاء او غيرهم. حزب النور طبعا ده نظام معقد، انا قلت المقدمه دي علشان اقول ان احنا محتاجين وقت طويل عشان ندرس، طبعا ان شاء الله مش طويل قوي بس محتاجين بعض الوقت لكي ندرس كيفيه حل هذه المعادله الصعبه. هم عندنا حزب البرمه زي ما بيقولوا، نظام ثلث قوائم وثلثين فردي، والفردي ينفع يعمل قوائم مع الالتزام بذلك في كل محافظة والالتزام بنفس النسب على مستوى الجمهورية، وكذلك الالتزام ب 50% عمال وفلاحين. مسألة معقدة جدا، يعني لحل هذه المعادلة محتاجين بعض الوقت. احنا شكلنا لجنة إدارية بالفعل خلال الفترة الماضية بمجرد الإعلان عن هذه القوانين أو القواعد الجديدة للعبة الانتخابية، وبتقوم هذه اللجنة دي غير المكتب السياسي. اللجنة بتقوم بدراسة قانون الانتخابات الجديد وكيفية التعاون مع الأحزاب الأخرى والدخول في نظام قوائم، خاصة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية زي حزب النور أو حزب الجماعة الإسلامية أو غيرهم أو حزب الحرية والعدالة طبعا بطبيعة الحال. نعم. طيب أنا بشكرك الحقيقة، شكرا جزيلا دكتور خالد سعيد على كل هذا التوضيح، على أمل اللقاء مرات أخرى لنفهم أكثر وأكثر عن طبيعة التنسيق بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. عندنا زي ما بقول لكم شهد رصيف مجلس الوزراء أمس 5 مظاهرات فئوية لمئات العاملين الذين قطعوا الطريق في شارع مجلس الشعب، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين قائدي السيارات. وفي نفس الوقت في موضوع آخر، لقيت عاملة بالمنصورة مسرعها بعد أن اصطدمت بها سيارة أثناء اعتصامها مع زميلاتها العاملات بمصنع المنصورة إسبانيا للملابس الجاهزة. نسأل الله أن يرحمها، ويعني نتمنى أن تختفي المظاهرات الفئوية قريبا، مشاكلها كتير ولعل يكون مشاكلها أكتر من نفعها. الدكتور سمير صبري المحامي المعروف أعلن في وسائل الإعلام اليوم إحالة بلاغ تورط الرئيس مبارك السابق في اغتيال الرئيس الأسبق السادات للنيابة العسكرية. قال الدكتور سمير صبري محامي رقية السادات إن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمر بإحالة التحقيقات التي تجريها النيابة في اتهام الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتورطه في اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات إلى النيابة العسكرية. معي للتعليق على هذا الموضوع المهم الأستاذ طلعت السادات المحامي المعروف. السلام عليكم أستاذ طلعت. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. كنت عايز أعرف رأي حضرتك في هذا الخبر. والله أنا يعني أذكر إن أنا في عام 1982 أواخر عام 1982 تقدمت بطلب للمتعد عام عسكري لإعادة التحقيق في قضية مقتل الرئيس السادات باعتبار أنه هو قائد أعلى القوات المسلحة قتل في منطقة عسكرية، وأنا يعني كنت مجند في القوات المسلحة، فقدمت الطلب دوت باعتباري أن أنا راجل من رجالات القوات المسلحة يعني، إلا أنه السيد المدعي العام العسكري وقتها حفظ الطلب وقال المرسال اللي كان رايح للطلب قال له هو طلع عاوز ايه، القضيه دي اتقفلت خلاص. وطبعا قعدت اثاره الموضوع مره اخرى في مجلس الشعب بمناسبه طلبي التصديق على الاشتراك في المحكمه الجنائيه الدوليه، لانه شهدت انه الرئيس السابق حسني مبارك وقع على هذه اتفاقيه الانضمام، ولكن مجلس الشعب لم يصدق. فأنا كان بودي أن أنا أثير هذا الموضوع أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن طبعا نظرا لعدم التصديق لم يعرض. السيدة رؤية أنور السادات من حقها أن هي تتقدم بهذا البلاغ، خاصة أنه ما فيش حد من أبناء الرئيس السادات تقدم بهذا الطلب، فمن حقها وباعتبارها الهدنة الكبرى ان هي تبحث وتطلب القصاص. فالاختصاص في اعتقادي ينعقد للقضاء العسكري باعتبار ان جميع الاطراف سواء كان المجني عليه او المشكوك حقه كانوا عسكريين او في حكم العسكريين وقت حدوث عملية الاغتيال، خاصة انه من ضمن الشواهد اللي تؤكد ان هي يعني اصابت صحيحة لجوهر القضاء العسكري ان هناك من المشتركين في جريمة اغتيال الرئيس السادات من لم يحاكم حتى هذه اللحظة. فضلا عن ذلك فانه القضاء العسكري هو المختص بمثل هذه الجرائم العسكرية. يعني حضرتك مؤيد هذا التصرف يعني؟ والله ده حقها. نعم. ما حدش يقدر يقول لها ما تتقدميش. واللي أكد هذا برضو انه أسرة خالد السلمبولي لم يتسلموا الجثة حتى الآن. الشعب كنت طالبت قلت لهم ما تسلموا الجثة لأمه خلي نارها تبرد ده ابنها. فكون الأم ما سلمتش الجثة وما فيش جثة وكون إن في ناس ما اتحكمتش يبقى في ظلال من الشبهات اللي تحوم حول عملية الاغتيال. فأعتقد إنه من حقها وأعتقد إنه لزاما على المدعي العام العسكري وإن كان مسخا بالقضايا المعروضة على القضاء العسكري حاليا إلا إن هذه القضية لابد أن تلقى اهتمام وأن يعاد فيها التحقيق. وأعتقد أن السيد الرئي محمد أنور السادات أصابت صحيحا تقديم هذا الطلب. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ طلعت السادات على هذا التوضيح، وإن شاء الله نتابع معك الأخبار حول هذا الأمر. الحقيقة احنا يعني تجاوزنا الوقت في جزئية الأخبار، وعايزين نبدأ الجزء الحواري علشان موضوع الثانوية العامة زي ما قلت لحضراتكم مع الدكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني والدكتور حسني السيد الخبير التربوي. فاصل قصير ونبدأ الجزء الحواري من حلقة الليلة، أرجو أن تكونوا معنا.